الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا وأنصت ولم يلق. باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة. باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة. نعم. إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا وأنصت ولم يلغ. نعم ولم يلغ. نعم. ولم يلغ. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ومحمد بن يحيى بن الضريس. وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب ومحمد بن يحيى بن الضريس. الضريس. بتشديد. الضريس صبط عندك. الضريس. صبط عندك. صلى الله عليكم بالشكل فقط. وهو إيش اسمه؟ محمد بن يحيى بن الضريس. شو محمد بن يحيى الضريس تقريبا هذا من الرجال كتب الستة. نعم. وعبدة بن عبد الله الخزاعي. ها؟ قريش بن الضريس معجمة. معجمة ثم إيش؟ ثم مهملة. ثم مهملة. نعم الضريس. نعم. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ومحمد بن يحيى بن الضريس وعبدة بن عبد الله الخزاعي. قال محمد بن العلاء بن الضريس قال حدثنا حسين وقال عبدة أنبانا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر يوم الجمعة: من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. لم يقل محمد بن العلاء وذكر يوم الجمعة، وقال من غسل بالتخفيف، وقال ابن الضريس كتب له بكل خطوة. قال أبو بكر: من قال في الخبر من غسل واغتسل فمعناه جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل، ومن قال غسل واغتسل أراد غسل رأسه غسل رأسه. أراد غسل رأسه واغتسل فغسل سائر الجسد كخبر طاووس عن ابن عباس. أخبرنا أبو طاهر. قال أبو بكر. السلام عليكم. قال أبو بكر: من قال في الخبر من غسل واغتسل فمعناه جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل، ومن قال غسل واغتسل أراد غسل رأسه واغتسل فغسل سائر الجسد كخبر طاووس عن ابن عباس. نعم. غسل واغتسل غسل غيره، غسل زوجته يعني جامعها حتى تغتسل، وغسل هو واغتسل، واغتسل هو من الجنابة والجمعة تكون يغسل الجنابة والجمعة. وأما من غسل واغتسل غسل رأسه واغتسل غسل سائر جسده، هكذا المؤلف فرقنا غسل زوجته واغتسل واغتسل هو، وغسل غسل رأسه واغتسل غسل سائر جسده. نعم. تخريج الحديث أحسن الله إليكم. قال صحيح. أبو داود. أخرجه أحمد والنسائي وفي الكبرى من طريق حسين بن علي عن عبد الرحمن به، وأخرجه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، وابن حبان والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين له، والحاكم والبغوي من طرق عن أبي الأشعث به. أبي الأشعث. نعم. نسخة ثانية إشكالا. حديث إسناده صحيح كما تقدم، وجعله بعضهم غير قادح. قد جعله بعضهم لعلة غير قادحة كما بينته في صحيح أبي داود. ومن طريق أبي الأشعث الحديث في الفتح الرباني. نعم. النسخة الثالثة. النسخة الثالثة تكلم عن نفس الأباني الشيخ الأباني. هذا المثل من ذكر وابتكر. من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. نعم بهذه الشروط، غسل واغتسل وبكر ودنا، يعني الإمام سبع خطوة ولم يلغو بهذه الشروط، غسل بكر غدا غدا يعني ذهب ذهبا مبكرا ذهب يجوم مبكرا وغسل واغتسل ودنا من الإمام ولم يلغو. إذا قلت صاحبك لم يخطب فقد لغو ثم لغى فلا جمعة له، ما لم يلغو لم يكلم أحد وقت الخطبة ولم يمس الحصى ولم يتخطى رقاب الناس ولم يفرق بين اثنين كما في الأحاديث الأخرى. نعم نعم لابد استماع هذه إلى السماء. نعم نعم في بعض مشى وركب في حي آخر ومشى ولم يركب ومشى. نعم كتابة ما ينبغي الكتابة، ينبغي الاستماع للكتابة، يعني انشغال عن الخطوة وفي مثل مس الحصى ما ينبغي، ينتبه ويلقي باله والكتابة تكون بعد الصلاة، إذا ألقى باله يكتب بعد الصلاة لا يكتب أثناء الخطبة. نعم نعم التسجيل إذا كان قبل الخطبة ما يضر، لكن أثناء الخطبة لا يسجل لا يعمل شيء أثناء الخطبة. يكون واحد مد رجوله على المصحف تخبر أنه يرفع رجوله؟ لا ما أتكلم، إذا أردت تشير بإشارة تنبيه يكون هذا بعد الصلاة تشير على أحد، إذا الناس يتكلمون وكذا صلى الله بليل هو الكلام لا تكلم، نصيحة تكون بعد الصلاة. نعم إذا قلت لصاحبك أنصت ولم يأخذ فقد رأوت، هذه نصيحة تقول اسكت لا تقول اسكت، لكن تشير له إشارة إشارة حتى في الصلاة لا بأس، تشير باليد لا بأس لا تكلم. نعم ما يلزم يعني كله يعني نعم قد يكون الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة مبكر، لكن متأخر قد يكون في الساعة الرابعة والخامسة أو يكون متأخر يأتي وقت الخطبة، هذا المتأخر قد يقال أن الساعات كلها إذا كان في الساعة كلها لا يزال مبكر يسد بعد. نعم إذا أتوا جلس في الساعة الأولى ثم ذهب ينام لين الساعة الأخيرة لا هذا ما أقول، ما هو منتظر الساعة، ما هو منتظر الساعة، هذا نائم، هذا ما نائم، الظاهر ما يبدأ إلا بعد مجيئه واستبدال الساعة، هذا مو مستعد الساعة نائم. نعم ما يظهر هذا، أو يذهب يبيع ويشتري أو يذهب العمل ثم يعود أو المسجد آخر ثم يأتي المسجد المسجد، هذا ما هو منتظر الصلاة. نعم أسأل الله إليكم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن طاووس اليماني أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب، قال ابن عباس أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم. تخريج أحسن الله إليكم. قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق ابن شهاب الزهري عن طاووس به، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم من طرق عن طاووس به. نعم صحيح وقال العباس الغسل فنعم وما استطيع فلا أدري، يعني ما تبين له، لكن جاء في الحديث الأخرى ما استطيع ومس من طيبه، جاء في الحديث أنه أنه يشرع المس من طيب، قال من بكر أو ابتكر ومس من طيب أهله أو من طيب بيته، كل هذه مستحبات، السواك مس الطيب ومشى ولم يركب، هذا جاءت في بعض الروايات، وقد قال لا يمنع يعني حصول الثواب، قد يحتاج إلى الركوب، لكنه جاء مبكر بكر وابتكر واغتسل وتطيب واستاك، لكنه مشى في بعض الروايات ومشى ولا يركب، يعني أفضل أفضل أن تيسر، وإذا ركب فلا فلا حرج. باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة، وأن المغتسل لا يزال طاهرا إلى الجمعة الأخرى، إن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة. أخبرنا أبو طاهر هذا الحديث قبل هذا المتن، نعم، أن زعموا أن رسول قال قلت لابن عباس زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب. قال ابن عباس أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم. نعم غسل ثابت، وكذلك الطيب، وكذلك الطيب والسواك. نعم. باب ذكر بعض فضائل الغسل. طيب إذا عاد طيب يوم الجمعة وعاد ثياب يوم الجمعة، طيب يوم الجمعة ولا يسمع. نعم. باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة، وأن المغتسل لا يزال طاهرا إلى الجمعة الأخرى، إن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا هارون بن مسلم ابن مسلم صاحب الحناء أبو الحسين قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال دخل علي أبو قتادة يوم الجمعة وأنا أغتسل، قال غسلك هذا من جنابة؟ قلت نعم، قال فأعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. قال أبو بكر هذا حديث غريب غريب لم يروه غير هارون. مشكلة عليه إسناده حسن من أجل هارون ابن مسلم، أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق هارون عن أبان بن يزيد به. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء أبو الحسين قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبو قتادة يوم الجمعة وأنا أغتسل، قال غسلك هذا من جنابة؟ قلت نعم، قال فأعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. قال أبو بكر هذا حديث غريب لم يروه غير هارون. هارون يقول حسن يعدك حديث قال عليه صلاه اسناده حسن من اجل هارون بن مسلم. الغسل غسل الجمعه الجناب يكفي او تدخل، لكن اذا اغتسل غسل يكون افضل، مثل طواف الافاضه يكفي عن طواف الوداع، واذا طاف طوافين يكون افضل. يعني اذا اعد الغسل هذا اعد الغسل هذا يعني حتى يحصل الفضل يعني بينه وبين، لكن الفضل حاصل لا يزال طاهرا، الغسل هذا يكفي، يكفي على جنابه وعن وعن الجمعة تدخلا، بل لو لو لو نسي الجنابة واغتسل الجمعة أجزأ عن الجنابة وعن الجمعة. لكن نعم المؤلف كالإنسان يعني في صحة النظر يعني، لأن الحديث معناه أنه لا بد يغتسل غسل آخر ولا يكفي، والأدلة هو دلت على أنه يتدخلان، وظاهر الحديث أنه لا يكون طاهرا إلا إذا اغتسل غسلا آخر، وهذا ليس بلازم. المؤلف يعني قال إن كان سمع أحمد كثير من عبد الله بن قتادة، شوف التقريب يعني أحمد كثير سمعه من قتادة، هل سمي من قتادة عبد الله بن قتادة أو لا؟ عن عبد الله بن أبي قتادة. ها؟ عن عبد الله بن أبي قتادة. يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة. يعني شك المؤلف في محله الآن هنا مؤلفه. قال إن كان سلامة. نعم. جماع أبواب الطيب والتسوق واللبس للجمعة. هذا الحديث هذا؟ نعم صحيح. هذا الحديث الأخير ثم أبواب الطيب والتسوق واللبس للجمعة. هذا الحديث هذا حديث يحمل كثير على قتادة آخر شيء. نعم نعم صحيح. افعل الجمعة هذا الجمعة. فعل شفاء ولد يحيى بكثير سبعا يعني في إشكال من جهة أنه أمره أن يعيد الغسل وأنه لا يحصل لا يبقى طاهرا إلا إذا عاد الغسل. قال في إشكال الأقرب أنه يبقى لا يبقى طاهرا لأن القاعدة أنه يدخل المسحب الواجب مثل هذا يدخل المسحب الواجب يستحل عنه ويحصل ما رتب عليهما من الفرض. ها رواه جماعة رواه عن جماعة يحمل كثير عن عبد الله بن قتادة رواه جماعة لأنه سمع منه يعني. فالمحتاج مراجعة التهذيب والخلاصة إن شاء الله يبقى إن شاء الله مراجعة تحتاج إلى مزيد يعني مراجعة وقوله يعني صح يحمل هذا قول قوله أعد وضوءك هذا باب الاستحباب يكون لكن عادة يكون هو الأفضل الأفضل أنه عيد وإن لم يعد فإنه يحصل ما رتب عليه. ها؟ نعم إيه يعني يريد طهارة معنوية غير طهارة. لا هي حاصلة حتى ولا من غسل جنابه هو تطهر الآن طهارة حسية ومعنوية لكن هذا كان أراد أن يحصل على الأفضل مثل من طواف الإفاضة وطواف الوداع يستفتون بعض الناس يقولون إذا نؤخر طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع لا بأس ونقول له انطف طوافين أحدهما للإفاضة والآخر للوداع فهو أفضل وهذا كذلك نقول إن اغتسل غسلين أحدهما للجنابة والآخر للجمعة أفضل وإن اكتفى غسل الجنابة كفى العادة هذا يعني باب الأفضلية حتى يحصل على الفناء. صلى الله إليك ذكر هنا من شيوخه من شيوخ يحيى بن كثير أحد الإخوان جمع بحث في يحيى بن كثير وذكر من شيوخه أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة وقال أبو بكر الأصبهاني في رجال مسلم وروى عنه أبو قلابة عبد الله بن زيد في الإيمان والحدود وغيرهما وهلال بن أبي ميمونة وأبي نضرة وعبيد الله بن مقسم في الجنائز يعني يكون أحسن الله عملك أنه روى عن عبد الله بن قتادة. نعم الشيوخ. نعم أحسن الله إليك. نعم نعم إذا أخذ المؤلفة تراجع المسألة الفقهية تراجع إن شاء الله مسألة الاغتسال اغتسال إجزاء غسل الجمعة عن إيش إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجمعة والكلام في كلام العلماء في هذا خير ان شاء الله كن بعد الجزء ان شاء الله ان شاء الله وفق الله الجميع القاتل رزق الله الجميع استودعك الله يا شيخ سبحانك الله وبحمدك.